الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يحتج الأشاعرة بقول ابن جرير الطبري عند كلامه على قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أن العلو هنا علو ملك وسلطان، لا علو زوال وانتقال. يقول: هذا يدل على تأويله للعلو وهو من السلف، فما الجواب على هذا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. من المعلوم المتقرر عند العلماء أن العقيدة السلفية مبنية على كمال التسليم لما ثبتت به أدلة الكتاب والسنة مع العلم بمعناه وتفويض كيفيته لله تبارك وتعالى. ومن المتقرر عند العلماء كذلك أن أقوال أهل العلم يستدل لها لا بها، فما قاله الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى إن ثبت ذلك عنه فإنه مما زلت به قدمه فيه، لأن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا أمر على خلاف ما جرى عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من السلف الصالح. فلا يجوز لنا أن نؤول أي صفة من صفات الله عز وجل، لا صفة العلو ولا صفة النزول ولا صفة الاستواء على العرش ولا أي صفة من الصفات، لا يجوز لنا أن نخرجها عن مدلولها ولا عن المراد منها إلى معنى آخر إلا بدليل وقرينة صارفة. وقد صفق أهل البدع لكلمة الإمام ابن جرير الطبري هذه وطاروا بها أي مطار، ولكن ليعلم الجميع أننا على قواعد أهل السلف رحمهم الله تعالى والتي قررها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية تعاملهم مع هذه العقائد. فمن العقائد السلفية أن كل صفة يضيفها الله عز وجل له فإننا نعلم معناها ونكل العلم بكيفيتها لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أضاف صفة العلو له، فالعلو معلوم المعنى ولكن مجهول الكيف، وأضاف صفة الاستواء له، فالاستواء معلوم المعنى ولكن مجهول الكيف، وأضاف صفة النزول له، فالنزول معلوم المعنى ومجهول الكيف. فإذا نحن معاشر أهل السنة والجماعة إنما نتكلم في المعاني ولكن لا نتكلم في الكيفيات. ومن القواعد المقررة في ذلك أيضا عند أهل السنة والجماعة أن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز العدول عن حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بناقل. والله عز وجل أضاف العلو له، فالواجب علينا أن نقول إن لله علوا حقيقيا لائقا بجلاله وعظمته، وأضاف الاستواء له، فالواجب علينا أن نقول إن لله استواء حقيقيا لائقا بجلاله وعظمته، وأضاف صفة النزول له، فالواجب علينا أن نقول إن لله نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهو نزول حقيقي على الكيفية والصفة التي يريدها الله عز وجل. فلا يجوز لنا أن ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في عقيدته من أقحم عقله الضعيف في استكشاف ما وراء الغيب مما هو أعظم من قدرة العقل وإدراكه. ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في ذلك أيضا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فلله علو ولنا علو، ولله استواء وللمخلوق استواء، ولله نزول وللمخلوق نزول. فهذه الصفات وإن اتفقت في أسمائها إلا أن المتقرر أن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه، وأن الاتفاق في الاسم الكلي العام المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. فلكل صفته التي تناسبه، فإذا أضيف العلو إلى الخالق عز وجل صار لائقا، صار علوا لائقا بجلال عظمته وعز جلاله، وإذا أضيف إلى المخلوق فإنه يكون مناسبا بحاله، وإذا أضيف الاستواء إلى الله فهو استواء لائق بجلال الله وعز عظمته، وإذا أضيف الاستواء إلى المخلوق فإنه يكون مناسبا لحاله، وهكذا في سائر صفات الله تبارك وتعالى. ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، ولم يكن له كفؤا أحد، ولا سمي ولا ند ولا مثيل له تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا أي نظيرا ومثيلا يساميه، وقال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال أي الأشباه والنظراء. فما أشكل عليك من صفات الله عز وجل فالواجب عليك أن تعتمد هذه القاعدة، وأن لا تسمح لعقلك أن يتخوض في مسألة من مسائل الغيب، لأن العقل أضعف وأحقر من أن يكتشف ما أخفي عنه من عالم الغيب. والله عز وجل لما خلق العقل جعل له حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام في هذه الحدود والطاقات، ولكن متى ما أخرجه صاحبه عن هذه الدائرة فإنه لن يرجع إلا بالتهوك والضلال والحسرة والخيبة والضلال. فلا بد من إحجام عقولنا عن مثل ذلك. فالله عز وجل له وجه وللمخلوق وجه، ولكن وجه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله عز وجل له يد وللمخلوق يد، ولكن يد الله ليس كمثلها شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل له علو واستواء ونزول، وللمخلوق علو واستواء ونزول، ولكن علو الله واستواء الله ونزول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس لله عز وجل مماثل في شيء من صفات كماله وعز جلاله تبارك وتعالى. وإن جميع الذين حرفوا صفات الله عز وجل وأخرجوها عن مدلولاتها الصحيحة وأقحموا فيها مدلولات غريبة، إنما سبب ذلك أنه قام محظور مماثلة صفة الخالق بصفة المخلوق، فأرادوا أن ينزهوا الخالق عز وجل عن مماثلة المخلوق فحرفوا صفات الله تبارك وتعالى. ولو أنهم أخرجوا محظور التمثيل من عقولهم وصفوا قلوبهم منها بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وبقوله ولم يكن له كفوا أحد، لما لزمهم تحريف كلام الله عز وجل، ولكن لأنهم سمحوا لعقولهم وجود التمثيل بين صفات الخالق وصفات المخلوق حينئذ وقعوا في التمثيل، فأرادوا أن يفروا من التمثيل فوقعوا في محظور التعطيل، فهم فروا من حفرة ووقعوا في حفرة أخرى. فإذن الحجة في ذلك هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من أصحاب القرون المفضلة، هؤلاء قولهم هو الحجة. فإذا جاء من بعدهم ممن ينتسب إلى سلف الأمة وأئمتها حتى وإن كان إماما من الأئمة، إذا هفى به قلمه ونبى به فكره في بعض المسائل فخرجها على غير ما عليه أهل السنة والجماعة من الأصول والقواعد، فإن قوله رد عليه، وليس بحجة على الشرع خطأ العالم مع حفظ منزلته وبقاء حقه وحفظ كرامته ووجوب تقديره وعدم التطاول عليه، لكن في هذه الهفوة لا نقبل كلامه. ولذلك لم يقبل أهل السنة والجماعة تأويل الإمام ابن خزيمة لحديث الصورة أنها صورة آدم، لم يقبلها الأئمة منه، وكذلك لم يقبل الأئمة بعض التفسيرات الشاذة الغريبة المنقولة عن إمام التفسير مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا ليس كبر منزلة العالم في الدين إذا هفى به قلمه ونبى به فكره بحجة على تبديل الشرع، بل خطأه مردود عليه مع وجوب حفظ كرامته وبقاء منزلته على ما هي عليه، لأن المتقرر عند العلماء أن الحق يقبل ممن جاء به وأن الباطل يرد ممن جاء به. وإذا استعظم علينا مستعظم هذا الكلام على ابن جرير الطبري رحمه الله وقال كيف تردون هذا الكلام من إمام أئمة التفسير، فنقول أوما رأيت الله عز وجل أمرنا أن نرد كلام إبراهيم الخليل في قوله عز وجل إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فلما كانت هذه الكلمة الصادرة من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على غير الشرع أمرنا الله عز وجل أن لا نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها، أمرنا أن لا نقتدي به فيها، مع أن في أول الآية قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى أن قال إلا قول إبراهيم. فإذا بما أن هذه الكلمة ليست بصحيحة فلا يقتدى بأحد فيها مهما كان من جاء بها، فإنه لا يقتدى به فيها، والحق ما عليه أهل السنة من وجوب بقاء اللفظ على ظاهره وعدم تحريفه أو تأويله إلى معان أخرى إلا بدليل، ومن بقاء اللفظ على حقيقته، ولا يجوز أن نتخوض في الكيفيات لأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تدرك شيئا من ذلك، والله أعلم.